الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر: إنه كذنب السرحان. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة وعالمها، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. يقال رضي الله عنهما إذا كان هو وأبوه صحابيان، وإذا كان هو صحابي فقط وأبوه ليس كذلك فيقال رضي الله عنه، وإذا كان هو وأبوه وجده صحابة فيقال رضي الله عنهم. رضي الله عنهما أي عنه وعن أبيه العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أدركوا الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وأولاد عبد المطلب أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأعمامه أولاده عشرة: عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، والذين أدركوا الإسلام منهم أربعة: اثنان أسلما ودافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما حمزة والعباس رضي الله عنهما، واثنان لم يسلما أبيا أن يدخلا في الإسلام والعياذ بالله وهما أبو طالب وأبو لهب. وأبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا ما أراد له الإسلام. وأما أبو لهب فهو من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أنزل الله جل وعلا فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وذلك أن المرأة في الإسلام بعمله وإيمانه وإسلامه وطاعته لله، ولا ينفعه التعلق بالنسب إذا كان بخلاف ذلك. فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس إليه لما لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا فيه ما أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، الفجر فجران، الفجر مبتدأ وفجران خبر للمبتدأ، والمراد أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والأول منهم هو الكاذب والثاني هو الصادق، وصفتهما وحكمهما يختلف. هما فجران لكن بينهما فرق في الصفة وفرق في الأحكام. فجر يحرم الطعام، هذه أحكامه، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، يحرم الطعام لمن أراد أن يصوم، وتحل فيه الصلاة، صلاة الفجر يعني يكون دخل وقتها، وفجر تحرم فيه الصلاة يعني ما تصح ولا تنعقد، والمراد صلاة الصبح، وأما صلاة النفل فهي جائزة، لكن صلاة الصبح لا تحل وتحرم وغير مجزئة إذا أداها قبل طلوع الفجر الصادق. ويحل فيه الطعام لمن أراد أن يصوم، يطلع عليه الفجر الأول ويأكل ولا حرج، ولا يحرم الطعام لأنه بليل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا يمنعكم بلال من سحوركم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: ابن أم مكتوم أعمى، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فما دام لم يطلع الفجر فللمرء أن يأكل ويشرب ولو أذن المؤذن. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلال يؤذن ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعكم من سحوركم. يقول الراوي: ما كان بينهما، يعني أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، فما كان بينهما إلا زمن يسير جدا، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يصوم من الأكل والشرب بأذان بلال وإن كان قريبا من الفجر. رواه ابن خزيمة والحاكم. الحاكم له كتاب مستدرك على الصحيحين، يعني أحاديث صحيحة ما وردت في الصحيحين فاستدركها رحمه الله. يقول: وللحاكم من حديث جابر، الأول من حديث ابن عباس، وهذا حديث ثاني رواه الحاكم عن جابر بن عبد الله نحوه، يعني أنه ليس مروي عن ابن عباس فقط، بل مروي عن ابن عباس وعن جابر من الصحابة رضي الله عنهم. وزاد، يعني في حديث جابر: الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، ينتشر مستطيلا في الأفق. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيده يمينا وشمالا، يعني معترض هكذا ومنتشر. هذا الذي يحرم الطعام ويبيح ويحل الصلاة. والأفق ما أمام الإنسان من السماء أو الأرض، يعني يقال أفق ويقال له آفاق بالجمع، والأفق ما أمامه، يعني أنه يذهب مستطيلا في الأفق، يراه الإنسان منتشرا أمامه متميز عن الآخر. وفي الآخر: إنه كذنب السرحان. السرحان ما هو؟ هو الذئب، وذنبه طويل ضعيف مرتفع، يعني الفجر الكاذب يذهب هكذا مرتفع، الفجر الصادق منتشر. وهذا الحديث حديث جابر فيه زيادة، وهي بيان صفتيهما. في حديث ابن عباس بيان أحكامهم، حكم الأول وحكم الثاني. الأول هو الكاذب، قالوا بين الأول والثاني قرابة ساعة، يرى الفجر الكاذب ثم يضمحل ولا يعقبه صبح، ثم يأتي الصبح وينتشر. فأحكامهما متفاوتة مختلفة. الفجر الصادق يبيح الصلاة ويمنع من الطعام لمن أراد الصيام، الفجر الكاذب يبيح الطعام ويحرم الصلاة. هذه الأحكام والصفة بينت في حديث جابر رضي الله عنه. الفجر الصادق يذهب مستطيلا في الأفق، يعني يمين وشمال ومنتشر ولا يعقبه ظلام، وهو بياض ناصع، بخلاف الفجر الكاذب فهو بياض مشوب بزرقة وصائر كأنه ذنب سرحان مستطيل. فهذه صفتهما وأحكامهما. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يبين للأمة أنه لا يحل لمن أراد الصيام أن يأكل بعد طلوع الفجر الثاني، ولا يحل لمن أراد صلاة الفجر أن يصلي بطلوع الفجر الأول، ولا يجوز للإنسان أن يخاطر، لأن بعض الناس يجهل من حرص على الصلاة ومحبته للمبادرة، تجده بعضهم يصليها قبل الوقت ولا تنفعه، لأنها محرمة في هذا الوقت، قبل دخول وقتها تحرم، يتنفل ما شاء، لكن الفريضة لا تحل حتى يتبين الأمر. وينبغي هذا ينبغي الإنسان أن يتأكد، وإذا اشتبه عليه الأمر يأخذ بالأحوط. بالنسبة للامتناع عن الأكل والشرب يمتنع إذا شك في طلوع الفجر، وبالنسبة للصلاة ما يصلي بالشك في طلوع الفجر، وإنما لا يصلي حتى يتيقن الأمر. قال البيهقي رحمه الله: رؤيا موصولا ومرسلا. الموصول هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة بسند متصل، والمرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقبول، لأن المرسل مرسل الذي لا يرويه التابعي إلا عن الصحابة، الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، مثل مراسيل سعيد ابن المسيب رحمه الله مقبولة، لأن سعيد رحمه الله غالبا يرى عن أبي هريرة أو عن ابن عمر، فهو يرى عن الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات. أما بعض التابعين فهو قد يرى عن تابعي، يروي عن تابعي، ثم يبحث عن حال هذا التابعي من هو. فالمرسل ما هو؟ هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وقد يكون بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم تابعي ثم تابعي ثم تابعي ثم صحابي. وروي مثل عن ابن مسعود متفق عليه، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه حديث متفق عليه يعني في الصحيحين. فالحديث ثابت من وجوه متعددة وهو صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر، أي لغة فجران، فجر يحرم الطعام يريد على الصائم وتحل فيه الصلاة، أي يدخل وقت وجوب صلاة الفجر، وفجر تحرم فيه الصلاة، أي صلاة الفجر الثاني، فجر الأول والفجر الثاني. الفجر فجران، لكنه بدأ بذكر الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق وهو المتأخر، لأن الفجر الكاذب هو الأول، ثم يأتي بعده الفجر الصادق الذي لا يعقبه ليل. أما الفجر الكاذب فهو فجر لكنه يعقبه ليل وظلام. وفجر تحرم فيه الصلاة، أي صلاة الصبح، فسره بها لئلا يتوهم أنها تحرم فيه مطلقا، يعني لا تحرم الصلاة مطلقة، لأن الفجر الكاذب يجوز للإنسان أن يصلي باستمرار ويوتر لأنه لا يزال في الليل، لكن تحرم فيه صلاة الصبح، صلاة الفجر. نعم، لأنه ما دخل وقتها، مثل من صلى المغرب قبل غروب الشمس فهي تحرم ولا تصح. والتفسير يحتمل أنه منه صلى الله عليه وسلم وهو الأصل، أي صلاة الصبح. نعم. ويحتمل أنه من الراوي ويحل فيه الطعام، رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه، لما كان الفجر لغة مشتركا بين الوقتين. وقد أطلق في بعض أحاديث الأوقات أن أول صلاة الصبح الفجر، بين صلى الله عليه وسلم المراد به، وأنه الذي له علاقة ظاهرة واضحة، لأن معروف أن أول وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر، ثم لما كان الفجر فجران بين صلى الله عليه وسلم الأمر حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، لا يصلوا صلاة الصبح بطلوع الفجر الأول الفجر الكاذب، ينتظروا حتى يطلع الفجر الصادق وهو الذي يدخل به وقت صلاة الفجر، وهي التي أفادها قوله: وللحاكم من حديث جابر النحو، نحو حديث ابن عباس، نحوه يعني مثله، مثل حديث ابن عباس في بيان حكم كل واحد من الفجرين، نحو حديث ابن عباس، ولفظه في المستدرك: الفجر فجران، فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ويحل الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الطعام يحل الصلاة ويحرم الطعام. وقد عرفت معنى قول المصنف، وزاد في الذي يحرم الطعام أنه يذهب مستطيلا، أي ممتدا في الأفق. وفي رواية للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم مد يده من عن يمينه ويساره، وفي الآخر الآخر وهو الذي لا تحل فيه الصلاة. يعني مد يده أنه كذا كذا ينتشر. نعم. وهو الذي لا تحل فيه الصلاة ولا يحرم فيه الطعام، أي وقال في الآخر إنه في صفته كذنب السرحان بكسر السين المهملة وسكون الراء فحاء مهملة وهو الذب، والمراد أنه لا يذهب مستطيلا ممتدا بل يرتفع في السماء كالعمود وبينهما ساعة، فإنه يظهر الأول وبعد ظهوره يظهر الثاني ظهورا بينيا، فهذا فيه بيان وقت الفجر وهو أول وقته وآخره ما يتسع لركعة كما عرفت. ولما كان لكل وقت أول وآخر بين صلى الله عليه وسلم الأفضل منها في الحديث الآتي: أول وقت صلاة الفجر وهو طلوع الفجر الثاني، وآخره هو قبيل طلوع الشمس. وبين صلى الله عليه وسلم صفة كل واحد من الفجرين أن الفجر الكاذب والذي لا يبيح الصلاة يذهب مستطيل في الأفق هكذا كذنب السرحان، والذي يبيح الصلاة ويحرم الطعام هو الذي ينتشر انتشارا واسعاً ولا يعقبه ظلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.